إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصيام من منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند قول المصنف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته أو إكمال شعبان 30 يوما. يعني تقدم معنا أن هذه الجملة وهي قوله برؤيته أو إكمال شعبان 30 يوما أنها تتضمن مسألة، تتضمن بيان دخول شهر رمضان أو العلامة التي يعرف بها دخول شهر رمضان، وهي رؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. ثم أورد المصنف رحمه الله الدليل على ذلك، فقال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. قال: رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم هلال رمضان، إذا رأيتم هلال رمضان. والضمير هنا في قوله رأيتموه يعود إلى رمضان، يعود إلى رمضان. وإن كان رمضان لم يسبق له ذكر لكنه مفهوم من السياق، مفهوم من السياق، ولهذا يقال الضمير هنا يعود إلى مفهوم من السياق. وهذا كقول الله عز وجل في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما الذي أنزل في ليلة القدر؟ هو القرآن. إذن فهو مفهوم من السياق، مع أن هذه بداية السورة ولم يسبق هناك ذكر للقرآن، لكن قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يفهم من السياق أن الضمير هنا يعود إلى القرآن. كذلك هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، يعني إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا. وسيأتي إن شاء الله برؤيتي كم نعتد، يعني برؤيتي رجل واحد أو أكثر. وقوله: وإذا رأيتموه فأفطروا، رأيتموه فأفطروا، هنا الضمير يعود على هلال شوال. إذا رأيتم هلال شوال، إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. وأما قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم، يعني إذا ستر عليكم الهلال ولم تتمكنوا من رؤيته، فغطي عليكم بغيم أو قتر أو غبار أو جبال أو نحو ذلك مما يمنع من رؤية الهلال، ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ ففي هذه الحال قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: فاقدروا له، هذا هو الحل. والعلماء في هذه الكلمة في قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اختلفوا في فهم معناها. ما معنى فاقدروا له؟ على قولين أو على معنيين. قال بعض العلماء: قوله فاقدروا له هذا من التقدير، من التقدير، والتقدير هو الحساب. ولهذا قالوا: إذا غم علينا هلال رمضان ولم نره لسبب من الأسباب التي سبق ذكرها، فإننا في هذه الحالة نلتجئ إلى الحساب الفلكي، هكذا قال فاقدروا له، يعني كأنه قال عليكم بالتقدير والحساب الفلكي، هكذا قالوا. وهذا المعنى الأول لقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. المعنى الثاني قالوا ليس المراد الحساب، وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا عليه. إذن فالمراد بأقدروا له يعني ضيقوا عليه، إذن فهو من التضييق وليس من الحساب. واستدلوا على هذا بقول الله ومن قدر عليه رزقه، قالوا فقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه معناه ومن ضيق عليه رزقه، ومن ضيق عليه رزقه. وإذا تقرر هذا فإن هذا المعنى الثاني والقول الثاني هو الأرجح. إذن فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا عليه. ثم اختلف أصحاب هذا القول في معنى هذا التضييق، أو في هذا التضييق هل يكون على شهر شعبان أو يكون على شهر رمضان، هل نضيق على شهر شعبان أو نضيق على شهر رمضان. هذا أيضا على قولين لأهل العلم، أرجحهما هو التضييق على شهر رمضان. ما معنى التضييق على شهر شعبان والتضييق على شهر رمضان؟ التضييق على شهر شعبان معناه إذا غم علينا فإننا نصبح يوم الثلاثين صائمين، نصبح يوم الثلاثين نصبح ماذا؟ صائمين، لأننا ضيقنا على شعبان. وأما إذا قلنا نضيق على شهر رمضان فإن نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا هو الراجح. واستدل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له 30، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، هكذا جاء في رواية، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. وهذه الرواية يعني قد ينازع فيها، قد يقول قائل هذه الرواية تحتمل التضييق على شهر شعبان أيضا، فلماذا يعني يرجح التضييق على شهر رمضان؟ نقول هذه الرواية حقيقة وإن كان فيها احتمال إلا أنه يرده قوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30، يعني جاءت رواية أخرى كما ذكر المصنف هنا فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة، فصل الخطاب في هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن فنكون في هذه الحال قد فسرنا السنة بالسنة، قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني أكملوا عدة شعبان 30. ولهذا قلنا إن الراجح هو التضييق على شهر رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30. ويؤيد هذا قول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، واليوم الذي يشك فيه هو يوم 30 من شعبان، فهذا يرجح أن التضييق يكون على شهر رمضان. ولهذا نقول إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، وقال علماء الحساب الفلكي يعني الذين يتبعون منازل القمر قالوا إن هذه الليلة من رمضان، فإننا في هذه الحال لا نعمل برأيه، وإنما نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30، فإننا نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30، لأن هذا الشرع الحكيم علق دخول شهر رمضان ووجوب الصوم، علقه بأمر محسوس وهو رؤية الهلال. إذن فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ثم قال رحمه الله: ويصام برؤية عدل لهلاله، ويصام برؤية عدل لهلاله، يصام يعني رمضان برؤية عدل لهذا الهلال يعني هلال رمضان. ويدل على هذه المسألة ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا دليل صريح في أنه يكتفى برؤية شاهد واحد، إذا رأى الهلال واحد فإنه يكتفى برؤيته، ويجب على الناس جميعا أن يصوموا. إذن فيكتفى برؤية شخص واحد عدل لهلال رمضان. والمصنف هنا اشترط أن يكون هذا الشخص عدلا، لذلك قال برؤية عدل، برؤية عدل. وقال غيره من العلماء: يشترط أن يكون ثقة، وهذا أعم، هذا أعم من قول المصنف أن يكون عدلا. وزاد آخرون شرطا آخر وهو القوة، وهو القوة، قالوا لأن القوة والأمانة شرطان أساسيان في العمل. وتأمل هذا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحب مدين، قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن فالقوة والأمانة أمران مطلوبان لمن أراد أن يكمل عمله. وفي هذا يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره: وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عمله بإجارة أو غيره، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد أحدهما، وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل. انتهى كلامه رحمه الله. يعني أنت إذا أردت أن تبحث عن أجير أو عامل يعمل لك، فلاحظ هذين الوصفين: القوة والأمانة. القوة حتى يكون قادرا على إتمام عمله، والأمانة حتى لا يخون ولا يغش. فإذا اجتمع الوصفان كمل العمل، إذا اجتمع الوصفان كمل العمل. ولهذا قال العلماء: هذان الوصفان شرطان أساسيان في إتقان العمل وإكماله على أحسن صورة. والخلاصة إذن أن دخول شهر رمضان يكتفى فيه برؤية شخص واحد، بشرط أن يكون قوي البصر ثقة في خبره، قوي البصر ثقة في خبره، لأنه إذا كان ضعيف البصر ربما يرى شيئا فيقول هذا الهلال فلا يعتبر برؤيته، وإذا لم يكن ثقة فقد يكذب، خاصة إذا كانت فيه مكافأة وما تعلق القلوب بالمال فيرى الهلال حتى ولو لم يره يزعم أنه قد رأى ويكذب. إذن فلا بد من قوة البصر والثقة في الخبر. فإن قال قائل: وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة؟ يعني إذا رأت الهلال امرأة هل نأخذ بقولها وهذه المرأة تكون قوية في بصرها ثقة في خبرها، فهل نقبل قولها ونوجب الصيام على الناس أو لا؟ هذه المسألة هناك من تمسك فيها بظاهر هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، ففرق بين الذكر والأنثى، قالوا لأن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجل، إذن فلا بد من رؤية رجل قوي البصر ثقة في خبره. ومن رأى أن المسألة من باب الرواية والأخبار الدينية التي يستوي فيها الذكر والأنثى لم يفرق، لأن المرأة إذا روت مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كانت هذه المرأة ثقة يقبل منها هذا الخبر، فيقال لابد أن تحدث أيضا معك امرأة أخرى، لأن هذا من باب الأخبار الدينية التي يستوي فيها الذكر والأنثى. فلذلك نقول لو رأته امرأة واحدة وكانت قوية البصر وثقة في خبرها فإنه يدخل الشهر ويجب الصوم اكتفاء برؤيتها، هذا هو الراجح. فإن مثل هذا يعامل معاملة الأخبار الدينية، وليس هذا من باب الشهادة، ليس هذا من باب ماذا يعني فاستشهدوا رجل يعني فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا لا يدخل في هذا الباب، لأن هذا من الأخبار الدينية، هذا من الأخبار الدينية. ثم قال رحمه الله: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. والدليل على ما ذكره المصنف رحمه الله هو ما رواه النسائي في سننه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هذا الشاهد قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا الحديث صريح بأن هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشهادة رجلين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ولهذا قال الترمذي رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين، انتهى كلامه. قال رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل إلا بشهادة رجلين. وكلام الترمذي هذا يفيدنا أنهم اختلفوا في الصيام، أنهم اختلفوا في الصيام، وهو كذلك اختلفوا في الصيام، هل يعني يلزم شهادة رجلين أو يكتفى بشهادة رجل واحد. فالمالكية وبعض الشافعية استدلوا بهذا الحديث، هو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، استدلوا بهذا على اشتراط شاهدين في دخول شهر رمضان. طيب، حديث عبد الله بن عمر الذي يدل على أنه يكتفى بشاهد واحد، هذا الحديث تأولوه، هذا الحديث تأولوه، حديث عبد الله بن عمر تأولوه. بماذا تأولوه؟ قالوا: يحتمل أنه شهد غيره عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: حديث عبد الله بن عمر الذي يدل على أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة عبد الله بن عمر لوحده، قالوا: هذا حديث محتمل، يحتمل أن آخر جاء وشهد مع عبد الله بن عمر، هل يقبل منهم هذا القول؟ نقول: لا يقبل منهم هذا القول، ولذلك رد عليهم العلماء من وجهين. الوجه الأول قالوا لهم حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي فيه التصريح بالشاهدين غاية ما فيه المنع من قبول شهادة الواحد بالمفهوم. إن الحديث الذي استدلتم به وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، هذا يفهم منه فقط أنه يعني لا يكتفى بشهادة الواحد. وحديث عبد الله بن عمر يدل على ماذا؟ يدل على قبوله بالمنطوق، ولا شك أن دلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم. إذن هذا الوجه الأول الذي رد به العلماء حديث عبد الله بن عمر، قالوا هذا منطوق، وأما الآخر مفهوم. إذن فدلالة المنطوق مقدمة، إذن فيكون قولكم هذا مردود من هذه الجهة. الجهة الثانية التي رد بها العلماء، وهذه جهة قوية جدا، حيث قالوا إن التأويل بالاحتمال المذكور فيه تعسف وتجويز، إذ لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر الشريعة. يعني لو بقينا مع هذه الاحتمالات، احتمال أنه شهد معه ولم يشهد معه أو نحو ذلك، هذا يفضي إلى رد كثير من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الاحتمالات، فبالتالي هذا الاحتمال لا يلتفت إليه. وبهذا يتبين لنا أن الراجح ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أنه يصام برؤية عدل في هلال رمضان، ولا يقبل في بقية الشهور ومنها شوال إلا عدلين. إذن في دخول شهر رمضان يكتفى بشهادة واحدة، لكن في خروجه لا بد من شاهدين. هذا هو الراجح الذي تدل عليه الأدلة. هنا مسألة مهمة، وهي إذا رأى أهل بلد الهلال فهل يلزم سائر البلاد الإسلامية أن توافقهم أو لا؟ رؤية الهلال في بلد من بلدان المسلمين، فهل يجب على جميع البلدان الإسلامية الأخرى أن تتبعهم في هذه الرؤية، أو أنها أو أن كل بلد يكتفي برؤيته؟ هذه المسألة يعني جديرة بالبحث، لأنها تثار كل سنة ويسأل عنها، وجماع الأقوال التي يؤيدها الأثر والنظر والواقع تعود إلى ثلاثة أقوال. يعني هناك أقوال أخرى لأهل العلم، لكن هذه الثلاثة يعني هي التي كما قلت يؤيدها الأثر والنظر والواقع. القول الأول قالوا إذا رؤي في بلد فإنه يلزم جميع البلدان الإسلامية أن توافقه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليلهم، إذا رأيتموه فصوموا. قالوا الخطاب هنا لجميع الأمة، الخطاب هنا لعموم الأمة، إذا رأيتموه يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصوموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن في هذا الحديث أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، يعني مع علمه صلى الله عليه وسلم باختلاف المطالب، لكن مع ذلك قال إذا رأيتموه فصوموا. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، واختاره من المتأخرين ابن باز والألباني رحمهم الله ورحم الله جميع العلماء. القول الثاني قالوا إذا رؤي في بلد فإنه يلزم جميع البلدان التي توافقهم في المطلع فقط، إنه يلزم جميع البلدان التي توافقهم في المطلع فقط، واستدلوا بحديث كُريب. إذن هذا القول الثاني هو قولهم إذا رؤي في بلد فإنه يلزم جميع البلدان التي توافقهم في المطلع فقط، يعني ويقولون يعني بين المطلع والمطلع يعني تقريبا 2226 كيلومتر، يعني بين المطلع والمطلع تقريبا 2226 كيلومتر. واستدلوا بحديث كُريب أن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها بعثته إلى معاوية، وكان معاوية بالشام. قال كُريب رحمه الله: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: متى رأيتم الهلال؟ يعني متى رأيتم الهلال بالشام؟ فقال كُريب: فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. قال كُريب: قلت نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. يقول كُريب: فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندهم في هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعتبر رؤية أهل الشام، لم يعتبر رؤية أهل الشام، ولهذا لم يأمر بالقضاء، وعلل فعله بأنه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا قالوا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو دليلهم. القول الثالث قالوا: إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم جميع أو جميع من كانوا تحت ولاية ذلك البلد، يعني يلزمهم أن يصوموا. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. هذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الترمذي: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. فهذا يعني استدلوا به على أنهم أهل كل بلد يعني يصومون مع بعضهم. والمتأمل في هذه الأقوال الثلاثة يجد أن القول الراجح منها هو القول الأول، وذلك لما يأتي. أولا، لأن الخطاب فيه موجه إلى جميع الأمة، فكما أن رؤية الواحد كالرؤية لأهل البلد، فكذلك الرؤية لأهل بلد كالرؤية في كل البلدان. هذا المرجح الأول. الثاني، ثانيا، أن من مقاصد الشريعة اجتماع كلمة المسلمين، ولا شك أن أعلى مظاهر أو من أعلى مظاهر وحدتهم توحدهم في مناسباتهم وأعيادهم، يعني الأعياد الدينية، وهذا لا يكون إلا بالعمل بالقول الأول. ثالثا، مما يرجح هذا القول، أن القول الثالث لا يتعارض مع القول الأول، قول الثالث لا يتعارض مع القول الأول. وأما حديث كُريب الذي اعتمد عليه أصحاب القول الثاني فهذا قد وجهه العلماء بتوجيهات حسنة، ومن أحسنها فيما قرأت قول العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة، حيث قال: إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله، رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا 30 أو يروا هلالهم، وبذلك يزول الإشكال ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، قال يبقى على عمومه ويشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال ابن تيمية في الفتاوى. وهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا أمر متيسر اليوم، أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال، هذا تنبيه مهم سيذكره الآن، قال: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيره ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما هو أو كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام يعني متين ورصين مبني على تحقيق علمي شرعي ونظر ثاقب واقعي، ولا يستغرب مثل هذا من هذا الإمام الهوام رحمه الله رحمة واسعة، فإنه يعني بعدما قرر هذه المسألة، وهي أن الراجع عنده أن تكون الرؤية واحدة، لكن أرشد إلى أمر مهم وهو المسلك العملي، قال: فنصيحتي أن شعب كل دولة يصوم ويفطر مع دولته، يعني حتى لا يحصل الخلاف والشقاق بين أفراد الشعب الواحد، وبهذا تجتمع كلمة المسلمين. وهذا يفيدنا أن العلماء يحرصون دائما على جمع كلمة المسلمين وعدم التفريق يعني بينهم، فلهذا أرشد رحمه الله إلى هذا الكلام المتين. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، ويجب تبييت النية لصيام الفرض. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.